هو توحيده تعالى، وأن لا يشرك به شيئا، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي آمن بالله ورسوله هذا أدى أعلى الواجبات، أدى أعلى الفرائض. هذا الإنسان إن مات على الإسلام، إن مات على الإيمان، ولو كان مرتكباً لبعض الكبائر فإنه لا يخلد في جهنم، فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا بد له من الخروج من النار ودخول الجنة. لماذا؟ لأنه مات على الإسلام، لأنه مات على الإيمان. ومن مات مسلماً لا يخلد في جهنم، من مات مسلماً لا يخلد في النار، ولو كانت ذنوبه ملأت ما بين السماوات والأرض، ولو كانت ذنوبه ملأت ما بين السماوات والأرض. لماذا؟ لأنه مات وهو لا يشرك بالله شيئا، لأنه مات مسلما، لأنه مات موحدا، لأنه مات مؤمنا، مؤمنا بالله ورسوله. فهذا وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها، فإنه لا يخلد فيها. وإن دخل النار فإنه يعذب مدة ثم يخرج منها ويدخل الجنة. هذا الإنسان المرتكب للكبائر لكنه مسلم إن دخل النار، لماذا نقول إن دخل النار؟ لأن أهل الكبائر بعضهم الله بمحض رحمته وبفضله وكرمه وجوده وإحسانه يعفيهم من العذاب، مع أنهم من أهل الكبائر، من أهل الكبائر. الله يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، يعفيهم من العذاب، لا يعذبهم بالمرة، مع أنهم كانوا مستحقين للعذاب، لكنهم لأنهم ماتوا على الإسلام الله غفر لهم، الله رحمهم. فإما بمحض رحمة الله لا يعذبون، أو بفضل الله ورحمته لكن بشفاعة بعض الشافعين، يعني بعض الشفعاء، بعض الشفعاء يشفعون لبعض أهل الكبائر قبل دخول جهنم، يشفعون لبعض أهل الكبائر قبل دخول النار فلا يدخلونها. إذن عندنا قسم من أهل الكبائر بفضل الله ورحمته لا يعذبون، لا يدخلون النار بالمرة، وبعض أهل الكبائر يشفع لهم بعض الشفعاء، وهذا أيضا بفضل الله ورحمته، فيدخلون الجنة بلا سابق عذاب، وهذا ببركة الإسلام، وهذا ببركة الإسلام، هذا ببركة الإيمان. وانتبهوا معي، لو أن كافرا، لو أن كافرا اجتنب كل الكبائر، كل الذنوب الصغائر والكبائر إلا الكفر الذي هو واقع فيه، كان واقعا فيه ومات على هذا الكفر، فإنه يخلد في جهنم بسبب الكفر. والآن انتبه، لو أن مسلما ارتكب كل الذنوب الكبائر والصغائر، إلا أنه اجتنب الكفريات ومات على ذلك، مصيره في النهاية إلى الجنة، وهذا ببركة الإسلام والإيمان. وهنا انتبهوا، هذا ليس تشجيعاً على المعصية، هذا ليس حثاً على فعل الذنوب، لأن الإنسان لا يدري إن كان هو الذي سيعفى عنه ويغفر له أو يشفع له بعض الشفعاء، أو إن كان ممن سيدخلون جهنم. هل ندري؟ لا ندري. فما هو الواجب علينا؟ أن نجتنب كل المعاصي. واضح الموضوع؟ فهمنا المسألة؟ يعني ما حدا نص نايم أو حدا ما بده يفهم يطلع يقول ايه تعالوا اسمعوا عم بيقولوا روحوا اعملوا ذنوب ومعاصي. أعوذ بالله، نحن ما قلنا هذا ولا نقول. نحن عم نقول قد ايه عظمة الإسلام، عم نقول قد ايه الإسلام دين عظيم، أن من مات على الإسلام لو كان مرتكبا للكبائر والصغائر، ما عم نقول روح اعمله، عم نقول لو كان مرتكبا فإنه لا يخلد في جهنم. ليش؟ لأنه مات مسلما. فهمنا المسألة؟ وتجنب الذنوب والمعاصي والمحرمات هذا واجب على كل مكلف أم لا؟ بلا واجب. إذن نحن ما عم نقول حدا يعمل ذنب، لا، ما عم نقول حدا يعمل معصية، ما عم نقول روحوا اعملوا معاصي لأنكم مسلمين. أعوذ بالله، هوليك المرجئة اللي هن كفار اللي كذبوا القرآن والرسول والإجماع، هوليك المرجئة. شو بيقولوا المرجئة؟ المرجئة تقول كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية على زعمهم. هذا كلام مين؟ المرجئة، مش كلام المسلمين، مش كلام أهل السنة، مش كلام أهل الحق. المرجئة هؤلاء كفروا. شو بيقولوا على زعمهم؟ قال الإنسان طالما هو مسلم لا يضره مهما عمل من الذنوب والمعاصي. هذا كفر، هذا كفر. هذا كلام مين واعتقاد مين؟ المرجئة. والمرجئة من الفرق الكافرة، المرجئة من الفرق الكافرة. أهل السنة لا يقولون بقول المرجئة، نحن نقول من عمل ذنبا يستحق العذاب، وبنقول حرام أن يعمل الذنب، وبنقول واجب أن يجتنب الذنوب، واجب أن يجتنب المحرمات. هذا قولنا نحن، هذا قول أهل السنة. لكن شو اللي عم نحكيه؟ أن من مات مسلما لو كان مرتكبا للكبائر والصغائر إلا أنه مات على الإسلام فإن مصيره إلى الجنة، عذب أو لم يعذب مصيره لوين؟ لأنه مات مسلم. فهمنا وين المسألة اللي عم نشرحها؟ هذا هو. لأنه بعض الناس شو بيقولوا؟ يعني بنروح نعمل معاصي؟ من قال هذا؟ بعض الناس الذين لا فهم لهم إذا سمعوك عم بتقول المسلم العاصي تحت مشيئة الله، شو بيقول؟ يعني بنعمل ذنوب؟ أعوذ بالله، مين قال عميل ذنوب؟ عم نقول تحت مشيئة الله. شو يعني تحت مشيئة الله؟ يعني قد تعذب، يعني قد تدخل جهنم على الذنوب الكبيرة التي عملتها ومت عليها بلا توبة، قد تدخل جهنم عليها. هذا معناته بنكون عم نقول لك روح عميل ذنوب؟ هذا معناته بنكون عم نقول لك عميل معاصي؟ لا، إنما نقول الله يفعل ما يشاء، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وضحت المسألة؟ اسمعوا هلا معي. أهل الكبائر، أهل الكبائر يعني مسلمين من أهل الكبائر، يعني هلا ما عم نحكي عن كفار، عم نحكي عن مسلمين موحدين مؤمنين، لكن عاملين بعض الكبائر. مثل شو الكبائر؟ كترك الصلاة، كترك الصلاة. وما أكثر من يترك الصلاة اليوم وللأسف. مثل شو كمان؟ شرب الخمر، شرب الخمر هذا أيضا من أكبر الكبائر، هذا من أكبر الكبائر. ماذا ورد في الحديث؟ اسمعوا: مدمن خمر كعابد وسن. ما معناه؟ تخويف من شرب الخمر، تهديد ووعيد لشارب الخمر، على معنى أنه يستحق أن يعذب عذابا عظيما ويستحق أن يدخل جهنم، لكنه ليس كافرا خارجا من الإسلام كعابد الوثن. عابد الوثن كافر، عابد الوثن مشرك، عابد الوثن إن مات على ذلك يخلد في جهنم، واضح؟ أما هيدا الإنسان المسلم مدمن خمر كعابد وسن، معناه ذنبه عظيم، للتشبيه من عظم ذنبه شبه بمن؟ بعابد الوسن. فهمنا شو معنيت الحديث؟ مش معناته كافر خارج من الإسلام. أليس ورد في حديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: من سب عليا فقد سبني؟ يعني كأنه سبني، يعني كأنه سبني. فهذا شو بيكون؟ للتشبيه بعظم الذنب، هذا شو بيكون؟ للتشبيه بعظم الذنب. هذا معنى مدمن خمر كعابد وسن، وهذا معنى من سب عليا فقد سبني، أي كأنه سبني، يعني ذنبه كبير. الذي يسب النبي بأي نوع من أنواع السب كافر خارج من الإسلام، إن مات على ذلك يخلد في جهنم إلى أبد الآبدين، واضح؟ لو كان ينتسب للإسلام ولو كان ينطق بالشهادتين، لكنه لا يرى أن مسبة النبي مخرجة من الدين، لا يرى أن سب النبي كفر. لو كل شوي بيتشهد أو بيقول لك إيش صار وشو فيها، كنا زعلانين وكنا غضبانين، يعني ما بيشوفها أن كفر. هذا لو تشهد كل ساعة لا يصير مسلما، بل هو كافر، وإن مات على ذلك يخلد في نار جهنم إلى أبد الآبدين، من حيث الخلود يخلد ما بيطلع من جهنم. أما إن اعتقد أن مسبة الرسول كفر وتشهد بعد ذلك، شو بيكون صار؟ رجع للإسلام، يكون رجع للإسلام. أما الذي لا يراها كفرا، هذا لو تشهد يبقى على الكفر ويخلد في جهنم إن مات على ذلك. إذن انتبهوا معي، في حديث آخر أن شارب الخمر، أن شارب الخمر الذي يموت على ذلك بلا توبة، ماذا قال فيه الرسول؟ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. شارب الخمر الذي مات بلا توبة يسقى من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة جلود أهل النار، غلظ جلد الكافر في جهنم 40 ذراع، 40 ذراع، يذوب ويحترق وينسلخ كل يوم، على ما قال الحافظ البيهقي في البعث والنشور، كتاب اسمه البعث والنشور، 70,000 مرة في اليوم، في اليوم. نسأل الله السلامة، ونسأل الله النجاة، ونسأل الله حسن الختام. شيء مخيف. جلود أهل النار عندما تحترق تذوب، هذا الماء الصديد، ماء القروح والجلود المحترقة، القيح والصديد، بالعامية بنقول العمل يجتمع في جهنم ويغلي، يغلي إلى أن يبلغ إلى النهاية في الحرارة وفي الغليان، يسقى منه شارب الخمر، يسقى منه. عرفنا شو طينة الخبال؟ كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. وهون حقا على الله مش يعني واجب على الله، لا، مش يعني فرض على الله، لا، مش يعني لازم على الله، لا. الله لا يجب عليه شيء، وما على الإله شيء يجب. ألا له الخلق والأمر فعال لما يريد. أما هوليك مين؟ الشزاز المعتزلة هن اللي بيقولوا يجب على الله أن يفعل ما هو الأصلح للعبد، وهذه سخافة عقل. لو كان واجبا على الله أن يفعل لما استحق الشكر، لو كان فعله الأصلح للعباد، لو كان واجبا لازما عليه ما كان مستحقا للشكر على حسب زعمهم. وهذا لا يقول به عاقل ولا مسلم. إذن انتبهوا، فالإنسان الذي مات وكان شاربا للخمر يسقى من طينة الخبال في جهنم، يسقى من طينة الخبال في جهنم. فشرب الخمر من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر. وبعض السفهاء اليوم يجاهرون بشرب الخمر، بعض السفهاء اليوم يجاهرون بشرب الخمر ويشجعون الناس على ذلك، بل إن من الناس من يقول إن الخمر ليست حراما، وهذا تكذيب للدين، وهذا تكذيب للدين. ومن هؤلاء الشياطين الذين يلبسون العمائم، شوف ما لزمن وصلنا له، شيطان لابس لفة، تخيلوا المنظر، عفريت ويلبس العمامة. من هؤلاء الشياطين مصطفى راشد، مصطفى راشد هذا المصري الذي يعيش في أستراليا، على زعمه قال لا يوجد دليل على تحريم الخمر، ومن قال إن الخمر محرم في القرآن فقد افترى على الله وعلى القرآن. يعني من وقاحته وبجاحته وكفره قال اللي بيقول الخمر حرام في القرآن فقد افترى على الله وعلى القرآن. هذا مصطفى راشد الذي قال لا دليل على تحريم الخمر، من أسهل الردود، من أسهل الردود أن يقال، قال الله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. انتبهوا ركزوا، والإثم هنا الضرر الكبير. يعني القرآن سمى الخمر إثما أم لا؟ خلوكم مذكرين وحافظين، سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، ضرر كبير، والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر. خلوكم مذكرين، وفي سورة الأعراف قال ربنا سبحانه قل إنما حرم ربي، قل إنما حرم، حرم، انتبه لنص للفظ حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. فبيكون الإثم محرم بنص القرآن أم لا؟ شو؟ الإثم محرم بنص القرآن أم لا؟ فشو بتكون الخمر؟ بنص القرآن، بنص القرآن. قال شيخنا رضي الله عنه عن جمع هذه الآيات هذا قوي جدا ولا جواب لهم عليه. بدك تقول لهم فاجتنبوه فهل أنتم منتهون؟ مع أنه هذا نص صريح، نص صريح، كل واحد بيفهم بيعرف أنه هذا نص صريح، لأنه متضمن للتهديد والوعيد والتخويف لمن لم يتجنب الخمر، لمن لم ينتهي عن شرب الخمر. بس في ناس ما بتفهم، بده يقعد يقول فاجتنبوه، يعني عزعمه، شو قال هذا الجاهل، يعني الأحسن، يعني الأفضل إنك تبعد عنه. أعوذ بالله، لماذا قال الصحابة انتهينا انتهينا؟ لماذا قال عمر ذلك كما روى أبو داود؟ لماذا أراقوا الخمر في الطرقات حتى جرت في السكك؟ لأنهم فهموا التحريم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول إن الله حرم الخمر وثمنها، إن الله ورسوله حرم الخمر وثمنها، حرم. وقال فيما صححه ابن حبان، صححه وهو صحيح أيضا عند ابن خزيمة، لعن الله الخمر وشاربها، لعن الله الخمر وشاربها، ملعون عند الله، ملعون وعلى لسان النبي، ملعون. بعد هذا كيف يقال الخمر ليست محرمة في القرآن؟ بعد هذا كيف يقال إن القرآن لم يحرم الخمر؟ والإجماع الذي نقله الحافظ ابن المنذر، ونقله كذلك الحافظ النووي، وكذلك القرطبي في التفسير، ماذا يريدون؟ قرآن وأحاديث وإجماع؟ لا، ما بدهم، بدهم يهدموا الدين، بدهم يهدموا الدين، بدهم يشجعوا الناس على الانحلال والتفكك والضياع والانهيار، بدهم الناس تغرق في الخمر والمخدرات. تعرفوا ليش؟ لتصير مجتمعاتنا مجتمعات ضائعة، متفككة، متمزقة، متناحرة، متحاربة. شوفوا المخدرات شو عم تعمل بلايا، شوفوا المخدرات شو عم تعمل فتن، شوفوا المخدرات شو عم بتجر للعصابات والسطو المسلح والغصب والاغتصاب والقتل. وهكذا الخمر، بل الخمر أشد من المخدرات، بل ما ورد من الوعيد والتهديد في الخمر أشد وأعظم وأكبر، أشد وأعظم وأكبر. لذلك الذي يشرب الخمر إن كان مستحلاً لها هذا كافر، أما إن كان معتقداً تحريم هذا الفعل فإنه لا يكفر. يعني إذا قال لك الخمر حرام بس غلبتني نفسي، غلبني شيطاني فشرب، هذا ليس كافراً، هذا مسلم فاسق من أهل الكبائر. إن مات على ذلك بلا توبة كان مستحقاً للعذاب في جهنم. ارجعوا للحديث، مدمن خمر كعابد وثن. وشرحنا معناته، مش معناته مشرك كافر خارج من الدين، لا، هذا للتهديد والوعيد وللتخويف. يعني من عظم ذنب شارب الخمر شبه بمن؟ بعابد الوثن. مثل الحديث اللي ذكرنا لكم اياه في الترمذي، من سب عليا فقد سبني. شو يعني؟ كأنه، شو يعني؟ كأنه سبني، يعني ذنبه عظيم، يعني ذنبه كبير، هذا معناه. فهذا أيضا من الكبائر، شرب الخمر من الكبائر بلا كلام بلا خلاف عند كل علماء الأمة. ومن قال إن القرآن لم يحرم الخمر فهو كافر، من قال هذا الكلام؟ ممن قال ذلك الفقيه المحدث ملا علي القاري الحنفي، قال من قال إن القرآن لم يحرم الخمر فقد كفر. بعض السفهاء شو بيقول لك؟ القرآن ما حرمها، هذا كافر. ملا علي القاري يقول هذا كافر. وهذا الذي يقول إن القرآن لم يحرم الخمر كذب القرآن، هو كذب القرآن. خلوكم مذكرين آية البقرة وآية الأعراف، مع فاجتنبوه، مع فهل أنتم منتهون، مع حديث ابن حبان، مع الإجماع. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ إذن هؤلاء معاندون للدين، معاندون للدين. أما إذا واحد ما بيعرف الحكم الشرعي، لا سمع بآية ولا بحديث ولا بالإجماع ولا أن هذا في دين الإسلام، بالمرة ما سمع أن في دين الإسلام شرب الخمر حرام، من شدة جهله، لأنه في هذه القضية كقريب عهد بإسلام قال الخمر حلال، القرآن لم يحرم الخمر، من شدة جهله هو كمن أسلم الآن في هذه القضية. في هذه الحال لا يكفر، في هذه الحال لا يكفر. يعني إن أسلم الآن أو كان كقريب عهد كمن أسلم الآن، هذا يعلم ولا يكفر. من العلماء اللي ذكروا هالمسألة مين؟ الإمام الحافظ النووي، وكذلك أبو سليمان الخطابي، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لم يكفر أحد الصحابة الذين لم يفهموا التحريم ولا اعتقدوا التحريم ولا فهموا التحريم، لا من آية ولا من الحديث ولا سمعوا من الصحابة. تأول بعض الآيات ففهم منها أن شرب الخمر إذا اتقيت الله يكون حلالا، عمر بن الخطاب ما كفره بل علمه، عمر بن الخطاب ما كفره بل علمه وبين له. والحادثة مذكورة في السنن الكبرى للحافظ البيهقي، مذكورة في السنن الكبرى للحافظ البيهقي، عمر ما كفره. لذلك هذا الذي لا يكفر من هو؟ قريب عهد بإسلام، أو من كان كقريب عهد بإسلام، يعني كمن أسلم الآن، ما اعتقد التحريم، ما بلغه، ما سمع، ما فهم لا من القرآن ولا من الحديث ولا من الإجماع. وهكذا في كثير من المسائل قريب عهد وكقريب عهد يعلمون ولا يكفرون. ليش عم نذكر هالفائدة هيدي؟ حتى لما نتسرع ونكفر من لا يستحق التكفير، حتى لا نتسرع فنكفر من لا يكفر. فالحاصل من الكبائر أيضا الزنا، شرب الخمر، ترك الصلاة والزنا، بل الزنا في ترتيب الكبائر هو الذنب الثالث، نسأل الله السلامة. يعني أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر بأنواعه، بعدين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بعدين الزنا. شايفين قد ايه الأمر خطير؟ ومع هذا السفهاء الساقطين الماجنين يتهاونون بأمر الزنا اليوم، يتفشى بين الناس، ينتشر بين الناس. هؤلاء أهلكوا أنفسهم. هذا الإنسان الذي يتجرأ أن يقدم على الزنا عرض نفسه لسخط الله. واليوم الزنا ينتشر ويتفشى بين الرجال والشباب وبين البنات والمتزوجات والمتزوجات. أسباب الفساد كثيرة، وتوسع انتشار الفساد عم البلاد، هذا التوسع عم البلاد. بدنا ننتبه أحياناً بسبب تليفون، بسبب فيسبوك واتساب وإيميل، بصير علاقات تعارف فلقاءات فزنا. بعض النساء الخبيثات بسبب هذا الإنترنت كان بده يعني فترة ليطلع الواتساب والفيسبوك، كان قبل ذلك الإنترنت منتشر أكثر. واحدة بأوروبا تعرفت على واحد بالمغرب على الإنترنت، متزوجة ولها أولاد، تركت زوجها وأولادها وسافرت من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد لأجل عشيقها، لأجل عشيقها. عار وشنار ونار، الزنا عار وشنار ونار، الزنا هتك للأستار، الزنا هتك للحرمات. المرأة البنت، المرأة أو البنت اللي رايح يزني معها هذا الخبيث الملعون، يتخيل إنه هي أخته، يتصور إنه هي بنته، يفعل ذلك مع ابنته، شو بتش بدنه، بيوقف شعر جسمه إنه هي بنته، ما هيدي بنت المسلمين، إنه مع أخته بتش بدنه، ما هيدي أخته، بنت المسلمين وأخت المسلمين، بنته وأخته، مثل بنته مثل أخته. فكيف لا يرضاه لابنته ويرضاه لبنات المسلمين؟ كيف لا يرضاه لأخته ويرضاه لأخوات المسلمين؟ حذروا من الزنا، ينتشر بين الناس بكثرة، وبعض الساقطين المنحلين من الشباب والرجال له حيل وأساليب، بركز على واحدة إلى أن تقع في حباله، فيقضي شهوته منها، ثم ينتقل إلى غيرها، ثم ينتقل إلى غيرها، ولا يقف في هذا الفعل على الزانيات المعلنات للزنا، بل يدخل إلى بيوت المسلمين مع الزوجات. الزنا زنا كبيرة، إن كان مع البنت، مع المرأة، مع المتزوجة، مع المطلقة، مع الأرملة، ومع الزانية المعلنة للزنا، كله زنا، كله زنا. لكن تشتد الحرمة وتضاعف، ففيما إذا زنى بزوجة جاره، هذه في الخبث والتنفير من الزنا، كالزنا كعشر زنيات بغيرها، لعظيم حق الجار، لعظيم حق الجار. الرسول يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بيجي هذا الخبيث الملعون الساقط المنحل يهتك هذه الحرمة، بيزني بزوجة جاره، وأخبث من ذلك وأشد وأعظم بمن يزني بزوجة أخيه، بزوجة أخيه. وهذا حصل ويحصل، حصل ويحصل، وأشد من ذلك وأعظم وأكبر من يزني بابنته أو بأخته، أو من تزني بابنها. وحصل ويحصل. من فترة حصل مشكل في الطريق الجديدة، ناس أرازل سفهاء إخوة اثنين بالشارع مشكلهم بالبيت امتد على الطريق، قال له روح اسأل مرتك شو عامل معها وعتختك. الأخ يقول لأخيه ما عم بحكي بتل أبيب مع الصهاينة، هون الطريق جديد، ما عم بحكي بتكساس، عم بحكي بطريق جديد في الشارع أمام الناس، قال له روح اسأل مرتك شو عامل معها وبتختك. لمين عم بيقول؟ لخيه. انظروا الزنا إلى أين يجر. إذا اعتاد الخبيث هذا الحقير، إذا اعتاد الزنا ولم يتمكن من امرأة بعيدة قد يزني بأخته. واحدة في الخليج نومت ولدها وزنت به، حطت منوم لابنها بالشراب وهي زنت به بابنها، نشر خبرها في الصحف واعتقلت. شوفوا الزنا لوين بيوصل. فالزنا في ترتيب الكبائر هو الذنب الثالث، فإياكم أن تسكتوا عن هذا المنكر، حذروا وبقوة وبشدة وفي كل المجالس، لأن بعض النساء صارت هي أيضا تعمل على إيقاع بعض الشباب في شركها وحبالها، بتكون هي مزوجة وبتنط من واحد لواحد وعلى الإنترنت والفيسبوك والواتساب. شوفوا شو عم بيصير على الواتساب وعلى الفيسبوك، شوفوا صور القذارة والحقارة والدعارة، شوفوا التليفونات يلي فيها كاميرات، شو عم بيعملوا بعض الشباب والنسوان والبنات، تصور نفسها وهي في الخلاء وفي الحمام وعارية، ويصور نفسه فيشتغلان ببعضهما إلى أن يلتقيان فيقعان في الزنا. على التليفون صاروا عم بفوتوا على بيت الزانيات. هذه لو ما مسمية بيتها كرخانة بس هي زانية، وعلى فرشة زوجها، خبيثة ساقطة، نجسة ملعونة، شيطانة حل عليها غضب الله وسخط الله، وسخط الله حل عليها. كيف تتجرأ أن تهتك هذه الحرمة؟ هي متزوجة تمكن من إنسان أن يزني بها، وأحياناً في بيت زوجها، يكون زوجها غايب بالشغل أو مسافر أو مطول ليرجع. بعض النساء هي تشتغل على جلب الشباب إليها وبتنقيهم على الكتالوج، على العضلات والصور بتنقي بسبب الواتساب والفيسبوك والإنترنت. فانتبهوا من هذا الخطر، نبهوا بناتكم وزوجاتكم وأخواتكم، وإنتوا انتبهوا أن لا تعاشروا هؤلاء الناس، ما تعاشروهم ولا تقعدوا معهم ولا تفوتوا على بيوتهم. من استطعت أن تنصحه فانصحه، من تؤثر فيه لعله يتوب انصحه، اللي بتقدر تنصحه انصحه، اللي بتقدر تنصحها انصحها، اللي بتقدر تنصحيها انصحيها، لكن لا تصادقوهم ولا تصاحبوهم، بل احذروهم وابتعدوا عنهم. ففتن الواتساب والفيسبوك والإنترنت تعدت هذه المراحل، فتن عظيمة ومخاطر كبيرة. ياما في بيوت خربت وعائلات دمرت وأسر شردت بسبب الواتساب والفيسبوك والإنترنت، بسبب الواتساب والفيسبوك والإنترنت، بسبب ما يحصل من بعض النساء والشباب والرجال. احذروا، هذا أمر يتفشى للأسف ينتشر، وهذا الأمر فاعله إن مات بلا توبة يستحق أن يعذب في نار جهنم، في نار جهنم. إذن أكبر الذنوب على الإطلاق الكفر، بعده القتل بغير حق، بعده الزنا، بعده شو؟ الزنا. فمن مات مرتكبا لبعض الكبائر هو تحت مشيئة الله. واشرحنا إنه الله قد يعفو عنه بمحض رحمته أو بشفاعة بعض الشافعين، فلا يدخل النار بالمرة، وإن دخلها عندنا حالتين، إن دخل جهنم كمان عندنا حالتين، بهالحالة عندنا حالتين. بعض هؤلاء الذين دخلوا جهنم يخرجون منها قبل انتهاء المدة التي يستحقون، قبل انتهاء المدة التي يستحقون من العذاب، بشفاعة بعض الشافعين، بفضل الله من الذين يشفعون الأنبياء، والحمد لله عدد الأنبياء كبير، وهذه رحمة بالمسلمين، ومن الذين يشفعون الملائكة، والملائكة لا يحصيهم عددا إلا الله، ومن الذين يشفعون شهداء المعركة وهم في أمة محمد كثر والحمد لله، ومن الذين يشفعون العلماء العاملون. من هو العالم العامل بعلمه؟ الولي. هل انتبه معي؟ نعم، مش كل ولي عالم ولا كل عالم ولي، لذلك سمي عالما عاملا، وإن لم يكن العالم العامل وليا فمن هو الولي؟ فهمنا؟ إذن صار عندنا ثلاث مسائل، مش كل عالم ولي ولا كل ولي عالم. شو يعني ولا كل ولي عالم؟ في ناس بيتعلموا الفرض العيني، بيشدوا همتهم، بينشطوا، بيأدوا الواجبات، بيجتنبوا المحرمات، بكثروا من النوافل، شو بيصيروا؟ طيب هو تعلم الفرض العيني أم لا؟ الفرض العيني ما تبحر في العلم إلى مستوى مفتي، ما صار بمستوى قاضي، ما صار بمستوى مجتهد، فهذا الذي صار وليا وقد أخذ الفرض العيني هذا منه عالم بمعنى المتبحر الذي يرجع إليه في القضايا والعلوم. واضح الكلام؟ كان في رجل ببيروت اسمه الصوفي داود رحمه الله، هذا رجل من الصادقين، رجل من أهل الله، صاحب الشيخ أحمد الخزنوي الكبير رحمه الله. الشيخ أحمد الخزنوي الكبير يعني بيو للشيخ محمد معصوم، وبيو للشيخ علاء الدين، وبيو للشيخ عز الدين، وبيو للشيخ عبد الغني. هول الإخوة المشايخ الأربعة أبوهم شو اسمه؟ الشيخ أحمد الخزنوي. هذا الشيخ أحمد كان من كبار الأولياء، كان وليا فقيها عالما. هذا الصوفي داود كان من جماعة الشيخ أحمد الخزنوي، وكان محبا لشيخنا، وكان يتردد إليه ويزوره، وكان يأتي هنا إلى جامع البسطة الفوقة. هذا صوفي داود المدفون في الباشورة يلي بيكون والده للشيخ يوسف داود. الشيخ يوسف تعرفوه، كان إمام الجامع هون وخطيب الجامع، والده للشيخ يوسف داود. هذا صوفي داود كان من الأولياء، لكنه كان من أهل الجزم، يعني كان مغلوبا على عقله. شو يعني مغلوبا على عقله؟ مش مجنون، لا انتبهوا، مش مجنون، حاشاه، ليس مجنونا، إنما بعض الأولياء يستغرقون في بحر المحبة فتغيب عقولهم، يحصل لهم استغراق فعقولهم تغيب في فترة الغيبة، ما بتجي بتسأله بتستفتيه وبتعامله على أنه إنسان صاحي، لا، ربما حصلت منه أمور ممنوعة ومحرمة بفترة غيبة العقل، ولو كان صاحياً ما كان ليفعل. لو كان صاحياً، هذا المجذوب، واضح الكلام، منه مجنون. هذا صوفي داود ماذا قال لي مرة؟ بدي أوصل لموضع الشاهد. قال لي أنا مني عالم، أنا تعلمت الفرض العيني. أنا تعجبت، استعمل هذا التعبير، استعمل لفظ كلمة الفرض العيني. قال لي أنا بس أخذت الفرض العيني وقرأت جزء عمه. قال لي أنا مني عالم، لكن بصدقه وإخلاصه ومواظبته والتزامه صار وليا رحمه الله، له كرامات ظاهرة. بس الجهال يلي ما بيعرفوه شو كان يخمنوا؟ مجنون. وهو حاشاه ليس مجنونا، هو يا سعده، هو يا هناه، مستغرقا في بحر المحبة. واحد شوفه بأي حال، والجهال مخمنينه مجنون. فالزعل والحزن عليهم أو عليه؟ عليهم هم. أما هو نياله، يا سعادته، يا سعادته ويا هناه. فشوفوا موضع الشاهد، هذا ولي وله كرامات، لكنه لم يكن وصل إلى مستوى مين؟ المفتي والقاضي والمجتهد. فهذا معناه أنه مش كل ولي عالم، هذا معناه. بس لابد شو يكون يتعلم؟ الفرض العيني. إن لم يحصل هذا القدر لا يصل إلى الولاية أبداً. لو بيعيش 375 سنة ما بيصير ولي. إذا كان ما تعلم الفرض العيني مهما تعب حاله ما بيصير ولي. إذا كان ما أنهى الفرض العيني ما بيصير ولي. الولاية حرام عليه. شو قال الشيخ عبد الله؟ اسمعوا هالعبارة: الولاية مستحيلة على من لم يتعلم ما يجب عليه من أمور الدين، مستحيلة. فلو كل يوم بيعمل 100,000 تهليلة وكل ليلة بيصلي 10,000 ركعة لو عم نقول، وهو بعده ما تعلم الفرض العيني، فاسق جاهل من أهل الكبائر، لا يصير وليا. هذا معناه مش كل ولي عالم، ولا كل عالم ولي. في ناس بيجوا وطيبين ومن أهل الحق وبيحفظ، مش كتاب، مش عمدة الراغب وبغية الطالب، مش الشرح القويم والدليل، بيحفظ 20 متن، 20 متن عن ظهر قلب، لكن ما وصل إلى الولاية فما بيكون ولي. وربما في العلم كان أقوى من بعض الأولياء، لكن القصة شو؟ بتوفيق الله. المسألة بتوفيق الله. من وفقه الله يصل، من وفقه الله يدخل إلى ديوان دولة أهل الله، لكن من لم تكتب له ماذا يفعل؟ يحصلها بالفؤوس؟ لا، لا يحصلها بالفؤوس ولا بتكسير الرؤوس. إذا كانت لم تكتب له ما حيوصلها. فالمسألة موفق ومخذول، المسألة موفق ومخذول. لذلك مين العالم يلي بيشفع؟ العالم العامل بعلمه. مين العالم العامل بعلمه؟ العالم الولي. واضح المعنى؟ والعلماء العاملون في أمة محمد بفضل الله كثر، بزماننا هذا اليوم قليل، بل ندرة نادرة. بزماننا هذا اليوم يعني شاب يبكي، هو لو في علماء ومشايخ ما كنتوا شفتونا قاعدين على الكرسي، كنتوا شفتونا هنيك برا عند الصبابيط. بس للضرورة نحن ندرس، لأنه قلة العلماء وقلة من يتكلم في الحق في هذا العصر غلبت، يعني صاروا المتكلمين بالحق ندرة نادرة. العلماء بمعنى علماء، أندر من الكبريت الأحمر اليوم، ما هو أصلاً ورد في أشراط الساعة الصغرى أن يرفع العلم ويوضع الجهل، نسأل الله السلامة. اليوم بتمشي بطول وعرض البلاد إذا شفت لك عالم بمعنى عالم، يعني ساعتها بيطلع لك قد يقال تفرح وتعمل نوبة، يعني ساعتها ضوء نوبة ساعتها عالم. نحن لا نقول لا يوجد، ما حدا يفهم غلط، عم نقول فيه بس شو قلة قليلة، قلة قليلة. الأرض لا تخلو فيه لكن قلة قليلة. سيدنا علي شو بيقول؟ لن تخلو الأرض من قائم لله بحججه. لكن هذا مع تقدم الزمان ومضي الزمان بقل العلماء ويكثر الجهل والجهلاء. وهذا في الصحيح، في الحديث الصحيح ماذا ورد؟ اسمعوا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤساء، وفي رواية رؤوسا جهالا، فسئلوا، وفي لفظ فاستفتوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة. يعني هم ومن تبعهم إلى جهنم. شيء بخوف، وهذا في الحديث الصحيح. اليوم قل العلماء وكثر الجهل، فالحاصل حتى ما حدا يخمن انه ابن تيمية بيجي يوم القيامة وبيشفع، اعوذ بالله العظيم. ابن تيمية مشبه مجسم، امام المشبهة امام المجسمة، من ائمة اهل النار في الدعوة الى الشرك الى التشبيه والتجسيم. هذا لو حفظ 1000 كتاب عن ظهر قلب لا يكون في جملة هؤلاء، بل ولا يكون في جملة المسلمين أصلا، لأنه مجسم مشبه. وماذا قال علاء الدين البخاري كما أريناكم الكتاب؟ المجسم كافر إجماعا. شو عم تنسوا؟ ماذا قال علاء الدين البخاري؟ المجسم كافر. شو اسم الكتاب؟ شو؟ بدكم تسمعوني صوتكم لأفهم شو عم تقولوا. ملجمة المجسمة، بأي صحيفة؟ شو؟ قلت لكم وقتها بأي صحيفة؟ كنا طاعجين الصفحة، عشمال، صحيفة 61، صحيفة 61. إذن انتبهوا، لما نقول عالم عامل مثل مين؟ من الأخير، مثل الشافعي، من الأخير مثل مين؟ كأبي حنيفة، مثل مين؟ كمالك، كأحمد، كالأوزاعي، كالليث ابن سعد. ليس ابن سعد هيدا من أئمة المسلمين وعلمائهم الأجلاء. الإمام الشافعي راح لعنده على القبر، عمل ختمة عند قبره وقال أرجو أن تدوم، فدامت هناك. سبحان الله، طلع قبر الشافعي قريب من قبر ليس ابن سعد، اثنيناتهم بمنطقة واحدة. هذا ليس ابن سعد من هذه الطبقة العليا، الحسن البصري. وإذا بدنا نقول قبل، يعني العشرة المبشرين بالجنة مثلا، ستنا عائشة رضي الله عنها، أفقه وأعلم النساء، أفقه وأعلم نساء العالمين. عائشة، عائشة فقيها، عالمة، مجتهدة، ولية، صديقة، مبشرة بالجنة، مبشرة بالجنة. أفقه نساء العالمين. فالحاصل العالم العامل بعلمه هو العالم الولي، هو العالم الذي وصل إلى الولاية. أما بحفظ المتون والكتب والشروح، عشرات المشايخ حافظين بدرسه، لكن يا حسرة ما وصلوا، ما وصلوا. لذلك الحمد لله على وجود مين؟ الشفعاء. ما عم نقول الشفعاء كثر، الظاهر نسيتوا الموضوع انتم. الشفعاء كثر والحمد لله، يكفيك عدد الملائكة 124,000 نبي. وكم من أولياء وعلماء عاملون بعلمهم؟ الحمد لله. فأمة محمد أمة مرحومة، وحتى المسلمين في الأمم الماضية مرحومون أيضا، حتى المسلمين في الأمم الماضية، لأنه شوفوا عدد الشفعاء كم هو كبير. ومين بعد بيشفع؟ الطفل الصغير الذي مات دون البلوغ يشفع لأبويه المسلمين، يشفع لأبويه المسلمين. فالمسلم والمسلمة نسوان ورجال اللي مات لهم ولد صغير يفرحوا ينبسطوا انه في من سبقهما الى البرزخ، ويكون لهما حرزا يوم القيامة يشفع لهما. الأب المسلم والأم المسلمة، هذا ابن يكون حرزا لهما يوم القيامة من النار، فيفرح وينبسط. احيانا الواحد بشو بيفكر؟ انه ابني مات. اما انت حتموت كمان، مش بس ابنك، بس انت فكر بالمنفعه. منفعه؟ منفعه؟ ايه نعم، موت ابنك دون البلوغ منفعه لك يا عاقل يا فهيم، منفعه لك، بيشفع لك يوم القيامه. فاشكر الله واصبر ولا تعصي ربك بسبب المصيبه. انت شو بتفكر؟ ابني مات صغير ويا حسرتي وقلبي بيوجعني عليه. طيب الفراق صعب، انا معك، وانا معك انه حتحزن وتبكي، بس عم نحكي بالفائده. فكر بالفائده وبالثواب وبالاجر وبالاخره، بيهون عليك الامر، بيهون عليك الامر. قال واحد من الصالحين جلس ليأكل، جلس ليأكل، جابوا له خبر خيه، خيك مات. فالذي جاءه بالخبر ماذا قال له هذا الصالح الذي جلس ليأكل؟ تعال فكل معي، قد نعي إلي قبل الآن. قال له كيف نعي إليك وأنا أول من جاء بالخبر؟ أنا أول واحد جايب لك الخبر. شو يعني نعي إليك قبل الآن؟ كيف نعي إليك؟ من نعاه إليك؟ قال له نعي إلي في قول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. لكن شو الفرق بيننا وبين الصالحين؟ قلوب عامرة مستحضرة، قلوب عامرة حاضرة. أما نحن غالبا بننسى. ليه؟ دنيا وسهو ولهو، وغرقنا بالدنيا وأكلتنا الدنيا وبلعتنا الدنيا. بعض الناس بينتفوا حالهم، بيخزقوا لحم وجهن، بيهبش وجهه، بتنتف لحم وجهها بأظافيرها، بتقبع شعراتها بتنتفهم، وبتخزق ثيابها وبتولول، وبتسمع صوتها للمنطقة الرابعة، وبعد السنوية شو بتقول لها؟ أي صابرين، أي صابرين، لا صبرت ولا رأيت الصبر ولا عرفت الصبر. قال صبر هيك الصبر؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما يجيك الخبر هناك الصبر، أول ما يجيك الخبر هناك ضبط النفس، قهر النفس. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى وله ما أخذ، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. هيك بدك تكون. إجا واحد قال لك مات خيك، مات بيك، ماتت أمك، ماتت مرتك، مات ابنك، ماذا تفعل؟ هناك هناك الصبر، مش بتعمل العمايل بعدين بتقول إنه نحن من الصابرين. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فشوفوا يا أخواننا، أمة محمد أمة مرحومة، أمة محمد أمة مرحومة، والشفعاء كثر، لكن كل الشفعاء لا يشفعون إلا لمسلم، فغير المسلم حرام عليه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. غدا إن شاء الله نكمل درسنا. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. هللوا وصلوا على النبي.